من البهيه على جمع الحبايب بشرى وهديه طلعت الثريا الليله البهيه على جمع الحبايب اهلا وسهلا في زين العرايس قمر يجول ما بين المجالس اهلا وسهلا في زين العرايس قمر يجول ما بين المجالس قمر بسم الله الرحمن الرحيم. بأعطر التحيات وأصدق الدعوات وأخلص المتمنيات نزف باقة جميلة من أغاني الأفراح والمسرات هدية ثمينة إلى كل الحريصين على حياة العفة والنقاء الساعين لإعداد جيل الطهر والنماء. وهذه طلعة العرس الميمونة تجلي الأنس والحبور والفرحة والسرور وتؤذن ببهجة الألفة وحسن الوداد في ليلة بهية مباركة قد سرت ببشائرها نسمات القبور مع إبداع جديد لمجموعة الاعتصام المغربية زواج سعيد. أهلا وسهلا بزين العرايس قمر يجول بين المجالس قمر من فوق غصن النقاط ينجلي سبحان من خلق.